أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السيرة. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك المعصوم. لازمنا نتكلم في الدليل الشرعي غير اللفظي. قلنا الدليل الشرعي على نحوين، إما أن يكون لفظيا يتقى من نطاق الله، أو غير لفظي. وقسمنا الدليل غير اللفظي إلى قسمين، إما أن يكون فعل، وإما أن يكون سكوت وتقريب. اليوم إن شاء الله نكمل الشق الثاني، دلالة السكوت والتقريب ببحث سيرة العقلاء. لكن قبل أن نذكر السيرة العقلائية وندخل فيها، لا بأس بمزيد بيان بعض الأمور التي قد تقدمت، أخشى أن لا تكون قد اتضحت. نمر عليها مرور سريع من باب التأكيد، ثم نرجع إلى بحثنا في دلالة الفعل. هناك يقول السيد رضوان الله عليه: وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا، اما مطلقا واما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، او لا يدل على اكثر مما تقدم من نفي الحرمة في ذلك؟ وصلتني للعبارة. ما المراد بقوله مطلقا اما مطلقا؟ الإطلاق في قبال الحالة الثانية، في حالة تكرار صدوره. يعني إما مطلقا يعني يأتي بالفعل سواء كرره أو لم يكرره، وأبخله بالإطلاق. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا؟ إما مطلقا يعني الإتيان بالفعل مطلقا سواء جئنا به مكررا أو لا، كررناه أو لا. فإذا الحالة الأولى فيها إطلاق، تشمل الإتيان بالفعل مرة أو مرتين، وتشمل تكرار الفعل. واضح. بينما الحالة الثانية: وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، يعني في خصوص هذه الحالة حالة التكرار. والصورة الثالثة: أو لا يدل يعني الفعل على أكثر مما تقدم من نفي الفرمة في ذلك، نفي الفرمة في دلالة الفعل ذلك عن الفعل. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قال وجوه مبنية على أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه؟ ما المراد بترك الأولى؟ ترك الأولى لا، مو ترك المستحب. لا، ترك الأولى هو ترك الراجح. ترك الأولى ترك الراجح شرعا. واضح أو لا؟ طبعا الراجح شرعا يشمل ماذا؟ يشمل الوجوب ويشمل المستحبات. والمرجوح شرعا يشمل ماذا؟ يشمل الحرمة ويشمل الكراهة. واضح ولا؟ عندنا حكمان راجحان: الوجوب والاستحباب. حكمان مرجوحان: الكراهة والحرمة. وحكم لا راجح ولا مرجوح متساوي وهو الإضافة في المعنى الآخر. واضح. المراد بترك الأولى ترك الراجح. طبعا في الغالب يراد ترك الأولى وترك المستحب في الغالب. والله أولى. إذا يراد بترك الأولى هو عبارة عن ترك الراجح شرعا، وأحيانا ترك الأولى يطلق على فعل المرجوح شرعا. المرجوح مثل ماذا؟ المكروه. فعل المكروه فعل المرجوح يقال له أيضا يعبر عنه بترك الأولى. سبحان الله، كيف تارك؟ مع أنه فعل، ترك الأولى يعني تارك، واضح ولا؟ كيف يكون فعل المكروه؟ فعل المرجوح تارك، لأن المرجوح الأولى أن يترك، المكروه مو الأولى أن يترك، الأولى أن يترك. فإذا فعله ولم يتركه يكون قد ترك الأولى، واضح ولا؟ متوجهين؟ المكروه مرجوح، فعل المكروه، فعل المرجوح ينبغي تركه، ينبغي ترك هذا الفعل، ترك المكروه. فإذا فعل، فعل المكروه يكون قد ترك الأولى، واضح. إذن مصطلح ترك الأولى يطلق غالبا على ترك الراجح شرعا، وقد يطلق احيانا على فعل المرجوح شرعا. واضح هذا المصطلح الثاني. الامر الثالث الذي يمكن ماذا ان ننبه عليه، هاي امور تقدمت لكن نذهب توسعها بحيث الرؤيه تكون واضحه. في نفس الكلام هنا يقول: فإن الفعل لما كان دالاً صامتاً وليس له إطلاق. لا، أخذناه درس أن أي نقطتين، أخذناه درس أولاً أم بدأنا من هنا، وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تأخذ بها من الاعتبار، واضح، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند التربح في الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. فإن الفعل لما كان دالاً صامتاً وليس له إطلاق. دال صامت يعني ماذا؟ وصلتم إلى الأزارة أو لا؟ دال صامتان، فنفس هذه دلالة الفعل، نفس دلالة الفعل الفقرة قبل الأخيرة، قبل ما نوصل إلى دلالة السكوت والتقرير، وصلتم إليها إن شاء الله. يقول: فإن الفعل لما كان دال صامتان، من مراد الدال الصامت؟ الأدلة الصامتة تطلق في الغالب على الأدلة اللفظية، والأدلة اللفظية هي الأدلة غير اللفظية، عندنا الأدلة تستقى من اللفظ، وعندنا أدلة ما نأخذها من اللفظ، نأخذها من الفعل، نأخذها من الأمضاء والسكوت، واضح ولا؟ الأدلة اللفظية نسميها أدلة لفظية، وإليها لسان ينطق عنها، يمكن أن نتمسك بإطلاقها. والأدلة اللفظية التي هي ليست مستقاة من الله، ما فيها من الجهل أو من السكوت، أي يقال لها أدلة صامتة، أدلة لفظية، واضح. إذا الدليل الصامت هو الدليل اللفظي مثل الإجماع، الإجماع مو من الله، واضح أو لا؟ مثل ماذا؟ السيرة، سيرة العقلاء، هذا مو له دليل لفظي، واضح أو لا؟ مثل فعل الإمام، سكوت الإمام، هذه أمور يعني أحببنا ماذا؟ أحببنا أن نوضحها حتى يكون يعني استئواء تمام الوضوح. نرجع إلى أصل الموضوع، درسنا السيرة. المعصوم عليه السلام قد يواجه سلوك شخصي وقد يواجه سلوك نوعي. السلوك الشخصي مثلا شخص يتوضأ امام الامام سلام الله عليه وينكس في مسرحته والامام يسكت، فيدل سكوت الامام عن هذا الوضوء على امضاء هذا الوضوء وانه وضوء شرع. طبعا هذا اذا احرجنا ان الامام ليس جرب التحيه، واضح ولا؟ ان الظرف عام. واحيانا سلوك نوعي، مو سلوك شخصي، سلوك نوعي، سلوك عام كل العقلاء ينصون عليه، مثل سلوك العقلاء على الاخذ بخبر الثقه. العقلاء بما هم عقلاء يعولون على خبر الثقه وينصون على خبر الثقه، هذا مو سلوك شخصي، هذا سلوك عام مستحسن، هذا بناء عقلائي، العقلاء يبنون على ماذا؟ على أن خبر الصفة حجة ويمكن الأخذ به. هذا مثال. مثال الثاني: العقلاء يبنون على أن الحيازة سبب للملك في المباحات الأولية. ما هي المباحات الأولية؟ يقولون الكلاء والعود والرواحة، النار، هذا اثنين، الماء، هذا ثلاثة. المباحات الأولية هذه لكل الناس مباح. الماء ماء النهر أو النار الموجودة، إذا نار موجودة، والعسل الموجود، هذا إذا الجميع مباح للكل. واضح ولا؟ بشكل أولي مباح للكل. لكن أنت إذا جئت بخربة و استحمت هذه الخربة وملأتها من ماء البحر أو من ماء النهر، الماء اللي يكون فكربتك يكون ملكك الخاص. واضح أو لا؟ أو هذه نار أنت جئت وأخذت منها شعلة، هذه الشعلة تنهمك. أو هذه عصب موجود في الصحراء للكل ترعاه إبل الجميع، أنت جئت وحوض منطقة وجعلت الإبل ماذا ترعى في هذه المنطقة، يكون هذا العشق منك. لماذا؟ لأنك حسته ووضعت يدك عليه. وضع اليد على المباحات الأولية من ماء ونار وعشب، العقلاء بما هم عقلاء يرون أن الحيازة والإمساك بالشيء وحوز الشيء سبب للملكية. والإمام عليه السلام بأم عينيه يرى هذا السلوك الذي يمشي عليه العقلاء ولا يرضى. ولكن يا جماعة، أنت بمجرد أن تملأ القربة بالماء ما يكون هذا الماء ملكك الخاص. تعرف الإمام هذا يدل على الإمضاء. واضح. إذن الإمام عليه السلام إما أن يواجه سلوك شخصي، وإما أن يواجه سلوك نوعي، سلوك اجتماعي ما يخص فرد دون فرد. سكوت الإمام عن السلوك الشخصي والسلوك النوعي يدل على الإمضاء. واضح. سكوت الإمام عن السلوك النوعي، عن السلوك الاجتماعي، هذا ما يسمى بالسيرة العقلائية. السيرة العقلائية يعني السلوك العقلائي. العقلاء بمقتضى عقلائيتهم يسلكون سلوكا معينا. واضح. إذا اتضح هذا يتبين أن السيرة العقلائية هي من قسم الدليل اللفظي، لو من قسم الدليل غير اللفظي الذي هو فعل، لو من قسم الدليل غير اللفظي الذي هو سكوت وإقرار. من أي قسم؟ يتضح أن السيرة العقلائية هي من القسم الثاني، هي من السكوت والإنظار. العقلاء بما هم عقلاء فعلهم ليست له حجية. سيرة العقلاء تجتذب الحجية من إمضاء الإمام، من سكوت الإمام عليه السلام. واضح. وبالتالي يا إخوان، إذا كانت السيرة هي من القسم الثالث، من قسم دلالة السكوت والإمضاء، السيرة العقلائية هي من قسم التحرير، لماذا تصنف البعض بين السيرة العقلائية وبين دلالة السكوت والإمضاء؟ نحن بالآن أخذنا دلالة السكوت والتقرير وبينا ماذا؟ إنها إما على أساس عقلي، إما على أساس استظهاري، وما لك من السيرة العقلائية. ونأتي اليوم ندرس السيرة العقلائية. لماذا فصلنا بحث السيرة العقلائية عن بحث دلالة السكوت والتقرير؟ نقول قد فصلنا هذا المبحث لأن السيرة العقلائية تحتاج إلى تمثيل موضوعها، وموضوع السيرة العقلائية تنقيحه يحتاج إلى كلام وإلى بحث. ولذلك أفرد الأصوليون بحث السيرة العقلائية. واضح. مثل ماذا؟ كيف موضوعها يحتاج إلى تنقيحه؟ هاي كلام غامض ما نفهمه، بين لنا هكذا. الإمام حينما يمضي السير الغفلاء يلتفتوا جيدا، هل يمضي نفس السلوك الخارجي أو يمضي النكتة التي نشأ منها السلوك الخارجي؟ أحيانا الإمام يمضي نفس الفعل الخامس، يمضي نفس الفعل الخارجي، يمضي نفس السلوك الذي تحقق بالفعل. وأحيانا الإمام عليه السلام يمضي النكتة والأساس والمنشأ الذي على أساسه تحقق الفعل الخارجي. نفصل، لاحظ مثالا احنا ذكرنا مثال سيرة العقلاء على جعل الحياز السبب للملك، والمثال الآخر سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة. نفصل بينهم ستجدون جيدا. أحيانا الآن نجي إلى المثال الأول المباح، أحيانا نقول الإمام عليه السلام أنظر فعل الخارجي، يعني لما وجد العقلاء، لما وجد العقلاء يستعملون المباحات الأولية سكت، فسكوت الإمام يدل على جواز استعمال المباحات الأولية. يعني يجوز لك أن تدلق ربك بالإمام، يجوز لك أن تأخذ سؤال من الناس، يجوز لك أن تأخذ من ماذا، من هذا العرض. لاحظ إذا الإمام يمضي السلوك الخارجي نستفيد فقط جواز التصرف، يعني الإمام يقول هذا العمل الذي يقوم به العقلاء وهو تملك الماء والعود والنار هذا العمل جائز، بما أنه جائز الإمام كتب. واضح أولا؟ ما نستفيد أكثر من الجواب. لكن أحيانا نقول الإمام لم يمضي فقط السلوك الخارجي، وإنما أمضى النكتة التي على أساسها تحقق السلوك الخارجي. العقلاء لماذا استخدموا الماء؟ لماذا استخدموا الكلى؟ لأن العقلاء في أذهانهم قد تبانا على أن نفس أخذ الماء يوجد الملكية، نفس حيازة النار تكون سبب للملكية، فيرون أن الذي حاز الماء وأخذ الماء قد ملك الماء، أن الذي حاز العود والنار قد ملكهما. فإذا قلنا أن الإمام أمضى النكتة التي ارتكز عليها السلوك الخارجي في هذه الحالة، نقول مو نستفيد فقط جواز التصرف في الماء، نستفيد من كلية الماء. يمكن هذا يروح بيعة يأخذ الماء يروح بيعة، يأخذ العشب بيعة. واضح أو لا؟ إذا قلنا أن الإمام عليه السلام أمضى السلوك الخارجي فقط، أمضى الفعل فقط، نستفيد جواز التصرف. يعني يجوز أن يتصرفون في الماء، ويجوز أن يتصرفون في ماذا؟ في العشب والنار، لكن مو معلوم أنه يجوز يبيعونها، لأنه مو معلوم أن الماء ملكهم، مو معلوم أن العشب والنار قد دخل في ملكيتهم. لكن إذا قلنا أن الإمام عليه السلام قد أمضى النكتة العقلائية، ما هي النكتة التي ارتكز عليها العقلاء في ماذا التصرف في الماء والمباحات الأولية؟ النكتة الملكية، هذا سبب للمولد. واضح ولا؟ إذا قلنا الإمام أمضى النكتة نقول أن الملكية ارتكزها. واضح. نأتي إلى المثال الثاني، هذا مباحث حينا. المثال الثاني، العقلاء يعملون بخبر الثقة، يعملون بخبر الثقة. إذا قلنا أن الإمام عليه السلام قد أمضى العمل الصامت السلوك الخارجي، العمل بخبر الثقة، هذا معناه أنه يجوز العمل بخبر الثقة. إمضاء السلوك الخارجي نستفيد منه الجواز فقط لا غير، يعني يجوز أن تعمل بخبر الثقة، لا نستفيد في أكثر من ذلك. لكن إذا قلنا أن الإمام عليه السلام قد أمضى النكتة العقلائية التي هي منشأ لهذا السؤال. ما هي النكتة العقلائية الموجودة في خبر الثقة؟ كون خبر الثقة يوجد تحقق فسخ ظني. إخبار الثقة يكشف لي عن الواقع أو لا؟ يكشف عن الواقع لكن بنحو الظن، مو بنحو اليقين والقاطع. الثقة لما يقول فلان والمال مو معناته انه 100% فلان ما، لكن خل احتمال كثير يمكن 100% فلان ما. فالإمام أمضى الكشف الظني الذي على أساس هذا الكشف الظني العقلاء أخذوا بخبر الثقة. إذا قلنا الإمام أمضى هذا النكتة الكشف الظني واضح، يمكن دعوية الحجة إلى خير خبر الثقة، نقدر نعدي الحجة إلى الشهرة باعتبار أن الشهرة فيها كشف ظني. إذا هذا خبر مكتوب في الغالب يكشف في الواقع على نحو الظن، واضح أو لا؟ إذا يوجد قولان في مسألة السيرة، ولكل من القولان فحول من العلماء يقولون به. قول يقول الإمام بسكوته يمضي ويمضي خصوص الفعل الخارجي فقط وفقط، هذا الفعل الصامت هنا نستفيد الجواب فقط، واضح أو لا؟ وقول يقول لا، الإمام عليه السلام إنما يمضي النكتة العقلائية التي ارتكز عليها السلوك الخارجي والعمل الصامت. السيد السيدة أي القول الثاني؟ يختار القول الثاني، أن الإمضاء السيرة العقلائية يكون ماذا؟ يكون هذا الإمضاء للنكتة وليس الإمضاء لنفس السيرة ونفس السلوك الخارجي الصامت. لاحظ موضوع السيرة الآن أخذناه في ماذا؟ أخذ عطاء، هل هو السلوك الخارجي؟ هل هو النكتة التي ارتكز عليه السلوك الخارجي؟ لاتقاء بحث السيرة إلى تنسيح موضوع السيرة، وصلنا بحث السيرة العقلائية عن بحث ماذا؟ دلالة السكوت والتقرير. فصلنا سكوت الإمام عن السلوك النوعي، عن سكوت الإمام عن السلوك الشخصي. وعرف إن شاء الله توجهين سؤال، السيرة العقلائية دليل عقلي أم دليل شرعي؟ كيف شرعي؟ سيرة عقلائية مستندها العقلاء، سيرة العقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، هذا دليل عقلي أم دليل شرعي؟ التفتوا لسير اتباع، بعضهم يسمع سيرة عقلائية يحسبها دليل عقلي من العقل المأخوذ، لا، سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا حجية لها، حجية سيرة العقلاء إنما تكون نابعة من إمضاء المعصوم، من سكوت المعصوم، من إقرار المعصوم، وإقرار المعصوم من السنة، لأن السنة الشريفة إما قول المعصوم أو قول المعصوم أو إمضاء المعصوم عليه السلام، هذا السنة، سنة النبي وسنة المعصومين، إما أقوالهم أو أفعالهم أو سكوتهم الذي يدل على الإمضاء. وسيرة العقلاء سلوك وفعل عام فكذا عنه الإمام. إذا سيرة العقلاء ماذا؟ من الأدلة الشرعية أم من الأدلة ماذا؟ أم من الأدلة العقلية؟ من أدلة الشرعية، ولذلك مشترك في سيرة العقلاء المعاصرة، يعني هذه السيرة في عصر المعصوم عليه السلام. إذا السيرة مو في عصر المعصوم بعد ما نخرج وجود إمضاء، واضح أو لا؟ إذا الآن العقلاء جرت سيرة، الآن العقلاء عندهم سيرة كثيرة، لكن هذه السيرة ما موجودة ماذا؟ ما موجودة في أيام المعصومين عليهم السلام، واضح أو لا؟ مثلا موجودة تعميم على الحياة، موجود كثير من المعاملات في البنوك ما كانت موجودة في الزمن القديم، يمكن تقول هذه سورة خلائية إذا والإمام أمضاها. يقول لك من وين الإمام أمضاها؟ الإمام غائب. وضعوا لا ونحن نسر في سيرة العقلاء الإمضاء. وهذا فارق كبير بين سيرة العقلاء وسيرة المتسرعة التي ستأتي إن شاء الله. سيرة المتسرعة ما نشترط المعاصرة فيها، بينما سيرة العقلاء نشترط المعاصرة. واضح ولا؟ سيرة المتسرعة حجيتها نابعة عن أن سيرة المتسرعة تكشف عن وجود نص شرعي ودليل شرعي، لكن سيرة العقلاء ما تكشف عن وجود نص شرعي ودليل شرعي. سيرة العقلاء ما تكشف حجيتها من الإمضاء. إذا ما أمكن أن نثبت الإمضاء هذه السيرة مقبولة، ما أمكن ما نقبلها. التفتوا إلى هذا المرحب زين. إذا سيرة العقلاء دليل عقلي أم شرعي؟ دليل شرعي. دليل شرعي لبي أم دليل شرعي لفظي؟ دليل لبي. واضح الأولى وليس شرعي وليس لفظي، لأننا نستفيد سيرة العقلاء من سكوت المعصوم وإنضاء المعصوم لهذه السيرة. لماذا إذا أفردنا سيرة العقلاء عن دلالة السكوت والتقرير؟ لأن تنقيح موضوع سيرة العقلاء يحتاج إلى ذلك. واضح. نقرأ هذا المقدار. السيرة. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين. هذا اتضح ذلك حينما ذكرنا دلالة السكوت والتقرير. وهذه المواجهة التي يواجهها المعصوم للسلوك على نحوين، أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم كأن يمسح هذا الشخص أمام المعصوم في وضوئه منفوسا، يعني مو من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، هو يسكت عن في من فرد يسكت عن الإمام عليه السلام. هذا الأول أخذهما أخذنا بالآن بالآن سكت التقرير. الثاني والآخر مواجهة سلوك اجتماعي، يعني مواجهة سلوك نوعين، الأول مواجهة سلوك شخصي، الثاني مواجهة سلوك نوع سلوك عام. مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، يعني السيرة التي جرى عليها العقلاء بمعنى العقلاء، السلوك الذي سار عليه العقلاء بمقتضى عقلائيتهم ومقتضى عبثيتهم. وضع الأولى العاقل أحيانا يتصرف تصرف بما هو عاقل، احيانا يتصرف تصرف بما هو متسرع، احيانا يتصرف تصرف بما هو عبثي. الان هذا الشخص العاقل حينما يبدا بالملح ويحسب بالملح يتصرف بما هو عاقل او بما هو متسرع؟ بما هو متسرع. العاقل ما يقول له ابدا ابن احسب الملح. واضح ولا؟ هذا العاقل حينما يعتبر الحياز سبب للملح يتصرف بما هو عاقل، واحيانا هذا العاقل يمشي ويصرف في الطريق ويرجع. واضح ولا؟ فهو عاقل لكن عقلائيته مو فعليه. واضح ولا؟ هنا خرج عن مدى عقلائيته وجرى في شهوانيته. واضح ولا؟ اذا فرق بين سلوك العاقل بما هو عاقل، سلوك العاقل بما هو متسرع، سلوك العاقل بما هو عبثي. واضح ولا؟ زين. والآخر مواجهة السلوك الاجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية. فما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم، المعاصرة مهمة مو في زمننا هذا، في زمن المعصوم عليه السلام. السيرة العقلائية يشترط أن تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام، فإنه بحكم تواجده تواجد المعصوم بينهم يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء، يعني سكوت المعصوم دليلا على الإمضاء هذا السلوك العام. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية. من هنا ماذا يفهم؟ سكوت الإمام يدل على الإمضاء عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم أنه أمضى هذا الكلام. زين. الإمضاء هناك قولان، قول يقول الإمام عليه السلام يمضي السلوك الخارجي فقط وفقط، ولا ينظر نفس المرتكزة. إذا ما خاب ظني هذا يحتاج لمراجعة. لعل المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في شرح الكفاية يرى هذا الرأي أن الإمضاء يكون للسلوك الخارجي. بينما السيد الشهيد رضوان الله عليه السيد الشهيد يرى أنه ماذا؟ أن الإمضاء ليس للسلوك الخارجي للنكتة الاعتقادية. والإمضاء المستشف للسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة، يعني لا على المقدار الممارس خارجا من السلوك خاصة. وهذا يعني أولا وثانيا التفت، أولا يذكر ثمرتين والتفت إلى هذه الثمار المهمة. إذا قلنا أن الممضى هو الفعل الخارجي فقط لا نستفيد إلا الزواج، يعني يجوز أنت تستخدم الماء والنار والأرض، يجوز تعمل الخبر الثقة والصدق، لا تزيد. لكن إذا قلت أنه ماذا؟ الإمضاء للنكتة الارتكازية، العقلاء لماذا يحوزون المباحات الأولية ولماذا يجيزون التصرف المباحات الأولية؟ اعتقادا منهم أن الحيازة سبب للملك. واضح ولا؟ العقلاء لماذا يعملون بخبر الثقة؟ لأن خبر الثقة فيه كذب نوعين، نستفيد معاني أكثر من الجواب. واضح ولا؟ لكن إذا الإمضاء فقط للسلوك الخارجي فقط يجوز العمل بخبر الثقة ويجوز التصرف في المباحات الأولية. واضح؟ اقرأ هذا المقدار. وهذا يعني أولا أبين إليكم حكم تكليف وحكم الكسر. في المثال واحد من طلع منه حكم تكليفي وواحد من طلع منه حكم وضعي. أولا الحكم الوضعي سهل. إذا قلنا أن الإمضاء هو لخصوص سلوك العقلاء في المباحات الأولية، وماذا نستفيد؟ نستفيد جواز التصرف في المباحات الأولية في الماء. لكن إذا قلنا أن الإمضاء هو لماذا للنكتة الارتكازية، يعني معناه أن الإمام عليه السلام يثبت الملكية، لأن العقلاء قالوا انك اذا انتجت وحفت الماء ملكت هذه الحصة التي حفتها، سيعتبرون انحياز السبب للملك. معناته ان الامام قد ثبت الملكية، والملكية حكم وضعي، الملكية الرقية الزوجية الشرطية الجزئية كلها احكام وضعية. واضح؟ اذا هنا من خلال امضاء النكتة الارتكازية قد ثبتنا حكما وضعيا وهو الملكية. الآن نأتي بالمثال الآخر الذي نثبت من خلاله حكما تكليفيا. عمل العقلاء في خبر الواحد خبر الثقة، إذا قلنا أن سكوت الإمام عن هذا السلوك وهذه السيرة يمضي فقط العمل الخارجي، نستفيد انه يجوز ان تاخذ بخبر الثقه، يجوز ان تعمل بخبر الثقه. بعد ما نثبت حكم يجب يفرغ مستحب ما نثبت. واضح او لا؟ لكن اذا قلنا ان العقلاء قد عملوا بخبر الثقه باعتبار ان خبر الثقه فيه كشف عن الواقع بشكل ظني، يكشف لي عن الواقع خبر الثقة بشكل ظني. الثقة يقول الطائرة الفلانية سقطت، انت ما تقطعني في المئة ان الواقع سقطت، لكن 95% 80% ماذا تظن ان ماذا الطائرة سقطت؟ اذا قلنا ان ماذا؟ اذا قلنا ان العقلاء قد اخذوا بخبر الثقة والجار قد امضى هذا الاب للنكتة الارتكازية وخبر الثقة يكتب عن الواقع كثيرا ظنيا، هذا الحرم مو بس يجوز تعمل بخبر الثقة بل ترتب اثرا على خبر الثقة وتأخذ بما يقوله من احكام خبر الثقة. احيانا يأتي ويقول قال الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة. إذن مو سجود تأخذ بعمل الفقه، أنت ملزم أن تأخذ بعمل الفقه بخبر الفقه. من وين نشأ هذا اللزوم أن أنت لابد تروح تصلي الجمعة ولابد تأخذ الكلام خبر الثقة؟ لأن خبر الثقة يكشف عن الواقع صدقا ظنيا، وأنت ملزم بالأخذ بهذا الكشف، والثقة تتفليت أن صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة. واضح أو لا؟ وهكذا إذا قلنا أن خبر الثقة ماذا؟ يكشف عن الواقع صدقا ظنيا، وجاء خبر الثقة وقال لحم الأرنب حرام. إذا قلنا إن الشارع أمضى العنج بخبر الثقة، فقط جواز العنج بخبر الثقة، يعني يجوز أن ما تأكل الأرنب، والجواز ذو طرفين بعد، كما يجوز أن أنت ما تأكل الأرنب يجوز تأكل الأرنب، واضح ولا؟ لكن إذا قلنا ماذا؟ أن الإمام أمضى النكتة الارتكازية، ونستفيد فقط جواز الأخذ بخبر الثقة، أنت ملزم بالأخذ بخبر الثقة. الثقة ماذا قال؟ لحم الأرنب حرام، يعني تتفلت عن واقع لحم الأرنب وأنه في الواقع حرام، بالتالي لا يجوز لك أن تأكل لحم الأرنب. ثبت إليه حكم تكليفي وهو حرمة أكل لحم الأرنب، وتثبت إليه حكم تكليفي وهو وجوب صلاة الجمعة. واضح؟ شوف ما شاء الله الفارق كيف يتحقق. واضح أو لا؟ الجواز أهم من ثبوت أخشاه. الآن لما أقول لك تقول لي هذا الكتاب منكم، أقول يجوزي أتصرف فيه. الجواز أهم من الملكية وأهم من الإباحة. يمكن هذا الكتاب شخص أباح لي أن أدرس فيه، ويمكن ملكي. واضح أو لا؟ سواء كان ملكي أو ملك غيري أباح لي، يجوز لي الجواز عام. واضح أو لا؟ بالتالي لو قلنا إن الإمضاء للسلوك الخارجي في هذا الحالة لا نستفيد إلا الجواز، ولا نستفيد حكم تكليفي أو حكم وضعي آخر وراء الجواز. تستفيد أو لا؟ أقرأ هذا المقدار. زين. قال وهذا يعني أولا أن المنضى ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز، يعني عمل الصامت يعني العمل الخارجي سلوك الفعل الخارجي فقط، بل هو النقطة، يعني بل المنضى هو النقطة. ماذا تقصد من النقطة؟ قال أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، يعني المفهوم العقلائي يعني النقطة الموجودة في ذهن الإنسان في ذهن العقلاء، النقطة التي تبانى عليها العقلاء المرتكز عنه، يعني الذي ارتكز العمل عن هذا المفهوم العقلائي وعن هذه النقطة، فقد يثبت به، يعني فقد يثبت به يعني بالمفهوم العقلائي حكم تكليفي أو حكم وضعي، يعني وقد يثبت به أيضا حكم وضعي. واضح كيف؟ أي المفهوم العقلائي المرتكز الفعل عنه عن هذا المفهوم العقلائي، فقد يثبت به بالمفهوم العقلائي حكم تكليفي. وين؟ كما في مثال أمضى الشارع لخبر الثقة، فالشارع أمضى النكتة المرتكزة بعمل الثقة وهي ماذا؟ الكشف الظني. إذا خبر الثقة في كشف ظني والثقة جاءت صلاة الجمعة واجبة ولحم الأرنب حرام، ثبتنا من هذه النقطة الكشف الظني، ثبتنا حرمة أكل لحم الأرنب ووجوب صلاة الجمعة. زين. بعد أو حكم وضعي، حكم وضعي كما في مثال الحيازة، إذا قلت العمل الخارجي فقط نستفيد أنه يجوز أن تستخدم المباحات الأولية. إذا قلنا الشارع أمضى النكتة العقلائية، نقول يعني الشارع قد أمضى أن الحيازة سبب للملك، أمضى الملكية، الملكية حكم وضعي. واضح. زين. وثانيا أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا في عصر المعصوم، ففيما إذا كانت النكتة، لاحظوا النكتة أحيانا أوسع مثل الحيازة، مثال الحيازة زمن المحصول ماذا كانوا يحوزون؟ يحوزون الماء والنار والعصب والفلس. في زمننا ماذا يحوزون من الآن؟ النفط طلعونا من الآن، الغاز طلعونا من الأرض. النفط استخراج النفط والغاز كان موجود في زمن المحصول؟ ما كان موجود. واضح لولا ما الإمام ما أثر هذا الشيء. قد يقول إذا حيازة النفط لا توجد الملكية، لكن إذا قلت الإمام ما أمضى السلوك الخارجي فقط حيازة الماء والعشب والثلاث، أمضى النقطة أن نقطة الحيازة تسبب الملك. إذا أمضى هذا النقطة تقدر تعلمها حتى إلى غير عصر المعصوم. إذا أنت ماذا حس النفط تملكه وإن شاء الله يوزونك في 60 داية يوزونك في السجين. واضح إن شاء الله. أنت تستهل. قال وثاني ان الامضاء لا يختص بالعمل المباشر به عقلاء بعصر المعصوم، مثل ماذا كان العمل المباشر في حيازة الماء والكلى وماذا والنام. ففيما اذا كانت النكتة اوسع من حدود السلوك الفعلي، ما هي النكتة؟ ان حيازة المباحة الاولية سبب للملك. اوسع من حدود السلوك الفعلي، ما هو السلوك الفعلي في عصر المعصوم؟ حيازة الامور الثلاثة الماء والعشب والنام. كان الظاهر من حال المعصوم انضاءها، يعني انضاء النكتة كبرويان، يعني كبرى هذه القضية ان الحيازة سبب للملك. هذه الكبرى انا انضيتها، يبقى انتباهات الكبرى الصغريات ان هذا المباح الاول الذي حسه هل هو نار هل هو عود هل هو ناف هل هو غاز هل هو ديزل هذا اللولا، هذا بعض الانتباه. اذا كان الظاهر من حال المعصوم امضاءها، يعني امضاء النكتة الواسعة كبرويا، يعني جعلها ككبرى والصغريات عليك بعد تختلف الصغريات من زمن وعلم، وعلى امتدادها، يعني وعلى امتداد هذه الكبرى. ما هو امتداد الصغريات؟ الصغريات في زمن الامام ما هي الصغرى؟ حيازة ماذا؟ حيازة المباحات الاولية، حيازة الماء والنار والغاز. في هذا الزمان النفط والغاز. واضح. زيد. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف ان ما يمكن الاستدلال به على اثبات حكم الشرعي هو السيره، لكن مو اي سيره، ليست السيره المعاصره للمعصومين. هذا قيد المعاصره تخلي تحت ملون خاص، لانها يعني السيره المعاصره للمعصومين هي التي ينعقد بسكوت المعصوم عنها ظهور في الامضاء دون السيره المتاثره، دي يعني دون السيرة المتأخرة عن عصر المحصومين. واضح. إذا يا إخوة ليس المدار على مطلق السيرة العقلائية، بل المدار كل المدار على خصوص السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم أولا، والتي أمضاها المعصوم عليه السلام ثانيا. واضح. وقد يتوهم ان السيره المتاثره معاصره ايضا، ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.